بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قفنا عند قول الناظم رحمه الله تعالى: وأي فعل آخر منه ألف أو واو أو ياء فمعتل عرف. ذكر في الأبيات السابقة ما يتعلق بالمعتل من الأسماء، سمي معتلا من الأسماء ما كالمصطفى، وهذا ذكرنا أنه شرع في المعتل، والمعتل عند النحاة ما آخره حرف علة، وهذا يدخل الأسماء ويدخل الأفعال، فمن الأسماء ما هو معتل ومن الأفعال ما هو معتل، ولكن يخص الحكم الكلام على المعتل من الأفعال بالفعل المضارع، لأنه إذا أطلق أريد به ما يقدر عليه الحركة أو يلزم بحذف آخره، هذا المراد. ولذلك لقوله أي فعل مراد به المضارع، لأنه يبحث في المعربات، صنف هنا لازال حديثه في المعربات. إذن المعتل عند النحاة ما آخره حرف علة، وهذا مصطلح خاص بالنحاة مباين ومخالف لمصطلح المعتل عند الصرفيين، ما فيه حرف علة أولا أو وسطا أو آخرا. قال رحمه الله تعالى بعدما بين ما يتعلق بالمعتل من الأسماء، قال الشارح: ثم أشار إلى المعتل من الأفعال بقوله وأي فعل. ومراد الشارح هنا أشار إلى المعتل من الأفعال فعل المضارع، وجمعه باعتبار أحاده، باعتبار أحاده. وأي فعل، أي هذه شرطية، وفعل هنا أطلقه ونقيده بالمضارع لأن بحثنا في المعربات. آخر منه ألف، آخر منه ألف، آخر هذا مبتدأ، ومنه جار مجرور متعلق بمحذوف صفة لآخر لأنه نكرة، والجار مجرور بعد نكرات صفات، ألف هذا خبر المبتدأ آخر، أو واو هذا معطوف على ألف لأنه خبر مرفوع، ألف أو واو أو ياء فمعتلا عرف، فعرف معتلا، عرف معتلا. فالفاء هذه واقعة في جواب الشرط، وأي هذه شرطية وهي مضاف وفعل مضاف إليه، وفعل الشرط محذوف، هذا سيذكره الشارع لكن أبينه من باب الاختصار. وأي فعل كان آخر منه ألف، فقدر الشارح كغيره أن أي شرطية على القاعدة لا يتلوها إلا فعل ظاهرا كان أو مقدرا، وهنا أي فعل آخر منه ألف، قال فمعتلا عرف، جاء جواب الشرط، أين فعل الشرط؟ وآخر هذا اسم، وألف هذا اسم، وواو ونويا، كل هذا لا يصلح أن يكون واحد منها فعل الشرط، فلا بد من التقدير وهو كان الشانية، كان الشانية كما سيأتي. وأي فعل آخر منه ألف أو واو أو ياء فعرف معتلا، معتلا هذا حال مقدمة على صاحبها، وعرف هذا فعل ماضي مغير الصيغة، والضمير المستتر نائب فاعل، ومعتلا حال منه من هذا الضمير المستتر. إذن المعتل من الأفعال ما كانت لامه ألف كيخشى، أو واو كيدعو، أو ياء كيرمي. فالآلف أنوي فيه غير الجزم، فالآلف إذا أردت معرفة أحكام كل واحد من هذه الأنواع الثلاثة فالفاء هذه فاء الفصيحة، الألف انوي فيه، اقصد الألف أو اعتبر أو لابس ونحو ذلك. فالألف هذا منصوب على الاشتغال، والعامل فيه محذوف يفسره المذكور، يعني اقصد الألف فهو مفعول به لفعل محذوف. الألف يعني ما كان مختوما بالألف كيخشى، انوي فيه غير الجسم، يعني قدر فيه الرفع والنصب، لأن الأحكام المتعلقة بالفعل المضارع كم؟ ثلاثة: الرفع والنصب والجزم. قال إنوي غير الجزم الرفع والنصب، إذن يخشى تقدر فيه الرفع، فالضمة تكون مقدرة، زيد يخشى ربه، يخشى فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم، ورفع ضمة مقدر على آخره لأنه معتل بالآلف. وابن مالك يقول فالآلف ينوي فيه غير الجزم، وهذا ضم وهو غير الجزم فينوى. كذلك فتحة: لن يخشى زيد مخلوقا، يخشى فعل مضارع منصوب بلن ونصبه فتحة مقدرة على خيره، لماذا؟ لأنه فعل مضارع مختوم بالألف. وابن مالك يقول فالألف أنوي فيه غير الجزم والنصب غير الجزم. واضح؟ وأبدي نصب ما كيدعو يرمي، يعني الذي كيدعو ويرمي على إسقاط عاطف، يعني ما كان مختوما بواو أو كان مختوما بياء. قال أبدي يعني أظهر نصبه، حينئذ لن يدعو لن يرمي، يكون النصب هنا ظاهرا. لماذا؟ لأن ابن مالك يقول أبدي نصب ما كيدعو يرمي، فالفتحة خفيفة حينئذ لا تعارض ثقل الضم الواو ولا تعارض ثقل الياء، فالياء ثقيلة والفتحة خفيفة فلا مانع من ظهور الخفيف على الثقيل، والواو ثقيلة والفتحة خفيفة ولا مانع من ظهور الخفيف على الثقيل. إذن الألف ينوى فيه يقدر فيه الرفع والنصب. وأما ما كان مكتوما بواو أو ياء من الفعل المضارع حينئذ فيه تفصيل، فيه تفصيل، الفتحة تظهر لخفتها، وأما الضمة فقال والرفع فيهما إنوي. الرفع مفعول به مقدم لقول إنوي، يعني قدر، النية مراد بها هنا التقدير، يعني تقدر الضمة في قلبك أن الضمة موجودة، هي ليست موجودة، الإعراب حركات أصلا تكون ملفوظة، هذا الأصل فيها أصلا تكون ملفوظة حينئذ، لأن الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، كذلك لابد أن يكون لفظا. وأما الضمائر المستترة وكذلك الضمة والفتحة إذا قدرت فهذه في حكم الملفوظ، في حكم الملفوظ. فيه فلسفة طويلة عريضة للنحات بيناها في شرح الملحق فلنرجع إليه. إذن والرفع فيه منوي، يعني قدر الرفع فيهما في ما كيدعو ويرمي، يعني ما كان مختوما بالواو وما كان مختوما بالياء الرفع الذي هو الضمة تكون مقدرة لثقل الواو ولثقل الياء. واحذف هذا النوع الثالث مما يتعلق بإعراب الفعل المضارع وهو الجزم، واحذف جازما، احذف أنت، هذا أمر، الأمر يقتضي الوجوب، واحذف حال كونك جازما، جازما هذا حال من الفاعل المستتر الضمير، ثلاثهن يعني ثلاثة هذه الحروف، تحذف الواو أو الألف، ابتدأ بالألف، تحذف الألف فتقول لم يخشى، وتبقي الحركة التي قبل الألف دليلا عليها فتقول لم يخشى زيد مخلوقا، لم حرف نفي وانجزم مقلب، ويخشى بالفتحة مع حذف الألف فعل مضارع ملزوم بلم، وجزم حذف حرف العلة. لماذا؟ لأن ابن مالك يقول واحذف جازما ثلاثهن ومنها الألف، زيد لم يدعو، تحذف الواو وتبقي الضم دليلا على المحذوف، زيد لم يرمي، لم يرمي بكسر الميم مع حذف الياء، ففي هذه الأحوال الثلاثة يكون جزم الفعل المضارع بحذف حرف العلة، ويبقى ما قبله وهو الفتحة قبل الألف والضم قبل الواو والكسرة قبل الياء دليلا على المحذوف، لأنه لا يجوز حذف حرف مع عدم دليل عليه، لا يجوز حذف حرف مع عدم دليل عليه، لابد من بقاء دليل، هذه قاعدة مضطردة عند الصرفيين، وهذا البحث له علاقة به. حذف ما يعلم جائز عام في المركبات وفي الحروف، لأنك لو حركت لم يرمي بغير الكسرة، لو قدر أنه حرك بضمة، ما الذي دلنا على أن المحذوف هو الياء؟ قد يقال بأن الميم هنا مضمومة وهي قبل الياء، حينئذ نقول ما الذي دلنا على أن ثم حرفا محذوفا من هذا اللفظ؟ لابد من دليل يبقى على المحذوف، يعني دالا على المحذوف. إذا حذفت ثلاثهن مع بقاء الحركة التي قبل المحذوف دالة عليه تقضي حكما لازما، يعني تثبت ويكون قضاؤك بهذا الحكم وهو الحذف حكما لازما، يعني حكما ثابتا لا مناص عنه. قال الشارح هنا يعني أن المعتل من الأفعال الثلاث، نعم، يعني أن المعتل من الأفعال ثلاثة، ويقصد بالأفعال هنا أحاد الفعل المضارع، لأن الجمع قد يكون باعتبار أفراده وأحاده. يعني من هذه الأبيات الثلاثة أن المعتل من الأفعال احترازا من الأسماء ثلاثة أقسام، ثلاثة أنواع. ما آخره ألف، يعني فعل، ما هنا بمعنى الذي يصدق على فعل، فعل مضارع آخره ألف، نحو يخشى، يخشى فعل مضارع وهو مختوم بالألف، يعني لامه حرف من حروف العلة ثلاثة وهو الألف. وما آخره واو، يعني فعل مضارع آخره واو، نحو يغزو، فيغزو فعل مضارع لامه واو، حينئذ نحكم عليه بكونه معتلا. وما آخره ياء، يعني فعل مضارع آخره ياء لامه ياء. فالآخر في التعبيرات الثلاث المراد بها لام الكلمة، مراد بها لام الكلمة، نحو يرمي. وجميع ذلك يسمى معتلا، جميع ذلك ما كان مختوما بالألف أو الواو أو الياء يسمى في عرف الصلاح النحاة معتلا. وهل يسمى كذلك عند الصرفيين؟ هل يسمى؟ نعم يسمى معتلا عند الصرفيين، وهذا هو القدر المشترك بين المصطلحين، مصطلح المعتل عند الصرفيين ومصطلح المعتل عند النحاة. هذا تستفيد منه، تبحث مسألة في الكتب الصرفية فقل هذا معتل، لا ينصرف ذهنك مباشرة إلى ما كانت لامه حرف علة، بل هو أعم وليس خاصا بما كانت لامه حرفا من حروف العلة، بل ما كان وعد عند الصرفيين معتل، وعند النحاة ليس من معتل، لأن الدال حرف صحيح تظهر على الحركة، قال عند النحاة صحيح وليس من معتل، ووعد وقال عند الصرفيين معتل، لأن الفاء في وعد حرف من حروف العلة، وقال العين حرف من حروف العلة، إن كانت مقلبة ألف مقلبة عواء، إذن النظر يكون أعم عند الصرفيين. فإذا مر بك عبارة الصرفيين هذا معتل، حينئذ تنبه. وأي فعل شرط، أي فعل شرط، هنا أراد أن يبين لك البيت. وأي فعل، أي هذا مبتدا وهو مضاف وفعل مضاف إليه، شرط يعني أداة شرط، أداة شرط. وأي فعل شرط يعني أداة شرط، وإذا قيل بأنه شرط حينئذ كل شرط لابد له من فعل شرط وجواب، وقد وجد في ظاهر التركيب الجواب، حينئذ نحتاج إلى البحث عن الفعل، وهذا الذي أراد أن يبحثه الشارح رحمه الله تعالى. وأي فعل شرط وهو مرفوع بالابتداء، مرفوع بالابتداء، وكان بعده يعني بعد الشرط أي كان بعده مقدرة، كأنه قال وأي فعل كان آخر منه ألف، وكان بعده مقدرة يعني محذوفة، محذوفة، وإذا حذفت حينئذ لا يجوز الحذف إلا بدليل، والدليل هنا كون أي شرطية مع ذكر جواب الشرط، هو دليل، لأننا أردنا أن نقدر من أجل تصحيح التركيب، من أجل تصحيح التركيب، فأي شرطية ومعتلا عرف جواب الشرط، أين فعل الشرط لابد من تقدير. وكان بعده يعني لفظ كان، لفظ كان فعل ماضي وهو من النواسخ، يدخل على الجملة الاسمية مبتدا والخبر، فيرفع المبتدا على أنه اسم لها وينصب الخبر على أنه خبر لها، يعني خبر المبتدا على أنه خبر لها. وكان بعده يعني بعد الشرط مقدرة يعني محذوفة ولابد من تقديرها. ثم يحتمل كان هذه أنواع، كان تكون زائدة وتكون ناقصة، وإذا كانت ناقصة هي على نوعين، كان ناقصة شانية وكان ناقصة غير شانية. والمراد بكان الشانية هي التي اسمها ضمير الشان، هذه تسمى كان شانية، وكان غير الشانية هذه ليس اسمها ضمير الشان. إذن العبرة بماذا؟ بالاسم. إن كان الاسم اسم كان ضمير الشان، حينئذ قلنا هذه كان ناقصة شانية، وإذا كان الاسم ليس ضمير شان قلنا هذه كان ناقصة غير شانية. انتبه، ولا يلزم من أن تكون كان اسمها ضمير الشان ألا تكون ناقصة، بل الصحيح تكون ناقصة وشانية وغير شانية. وأما القول بأن كان الشانية لا تكون إلا تامة أو غير ناقصة فليس بسديد، ليس بسديد، بل كان الناقصة على نوعين شانية وغير شانية. قال هنا وكان بعده مقدرة يعني محذوفة. ويحتمل ما دام أنه مقدر ولم يذكر يحتمل أن تكون شانية ويحتمل أن تكون ناقصة، كأن الشارح يميل إلى القول الآخر وهي أنها إذا كانت ناقصة حينئذ لا تكون شانية، والصحيح ما ذكرناه. فمقابلة هنا النوعين يدل على أن المصنف هنا الشارح يختار القول الآخر وهو القول بكون كان شانية معناه أنها ليست ناقصة، فالصحيح أنها ناقصة وشانية وناقصة وغير شانية، لأنه ينبني عليها ماذا؟ إذا قيل كان شانية وليست بناقصة حينئذ لا تحتاج الاسم وخبر، لا تحتاج الاسم وخبر وإنما تحتاج إلى فاعل فقط، وأما إذا كانت ناقصة فلا بد من ذكر اسمها وذكر خبرها. ويحتمل أن تكون شانية وتزيد تكون كان ناقصة شانية. وآخر منه ألف جملة من مبتدأ وخبر، هذا واضح، جملة من مبتدأ وخبر لا إشكال في إعراب آخر أنه مبتدأ ومنه صفته، وألف هذا أنه خبر، هذا واضح بين لا إشكال فيه. يحتمل ألف أنه منصوب كما سيأتي، لكن هنا قال وآخر منه ألف جملة من مبتدأ وخبر مفسرة للضمير المستكن في كان الشانية. ما هو الضمير المستكن؟ يعني المحذوف، حينئذ حذفت كان واسمها، فيحتمل أن يكون كان المقدر هنا شانية وغير شانية. إذا كان الشانية أين ضميرها؟ نقول حذفت هي واسمها، هي واسمها. والجملة من قوله وآخر منه ألف تفسير لذلك الضمير، حينئذ صارت هذه الجملة مفسرة، وإذا كانت مفسرة حينئذ نقول على قولنا بكونها كان ناقص شانية تكون في محل نصب، كانه زي نعم، وأي فعل كانه آخر منه ألف، قلنا كان ناقصة ثم هي شانية، لكون اسم كان ضمير الشان. قولنا ناقصة فتحتاج إلى مبتدأ وخبر، اسمها ضمير الشان هو اسمها، أين الخبر؟ الجملة المفسرة للضمير في محل نصب. إذن تقول هكذا وأي فعل كانه آخر منه ألف، حذفت كان والضمير، كانه حذفت، الضمير هو اسم كان، أين خبرها؟ نقول جملة آخر منه ألف مبتدأ وخبر في محل نصب، خبر كان ناقص الشانية، وهي في نفس الوقت مفسرة للضمير، يرد معك أو في ذهنك بأن المفسرة لا محل لها، قالوا ذاك أو تلك القاعدة في كون الجملة المفسرة لا محل لها من الإعراب هو إذا فسرت عاملا، أما إذا فسرت الضمير المستكن أو ضمير الشان فلها محل من الإعراب، ففرق بين النوعين. فليس كل جملة مفسرة لا محل لها من الإعراب، بل الصواب التفصيل، إذا كانت الجملة مفسرة لعامل فلا محل لها من الإعراب. إذا السماء انشقت، سماء نقول هذا فاعل لفعل محذوف يفسره الفعل المذكور، الجملة انشقت، حينئذ تقول إذا السماء فاعل مرفوع لفعل محذوف، لأن إذا لا يليها إلا الفعل، حينئذ انشقت الجملة من مبتدأ من فعل ماضي وفاعل، والجملة لا محل لها من الإعراب لأنها مفسرة. لماذا قلنا هنا وانشقت؟ إذا السماء انشقت لا محل لها من الإعراب لأنها مفسرة، لأنها فسرت عامل، ماذا؟ في السماء الرفع. وأما إذا فسرت معمول كضمير الشاني حينئذ لها محل من الإعراب. إذن قوله ويحتمل أن تكون شانية وآخر منه ألف، هذه جملة من مبتدأ وخبر مفسرة للضمير المستكن في كان الناقصة الشانية المقدرة، زد الناقصة، في كان الناقصة الشانية المقدرة بعد أي شرطية، أي فهذه الجملة في محل نصب خبر كان المحذوفة مع اسمها وكان هي فعل الشرط. كان هي إذن استقام الكلام. أي فعل هذا شرط، أين فعله؟ أي فعل أداة شرط، لابد من فعل الشرط وجواب الشرط. جواب الشرط مذكور فمعتلا عرف، أين فعله؟ قل مقدر، وهو كانه آخر منه آلف. كانه كان ناقصة واسمها ضمير الشأن، وآخر منه آلف مبتدأ وخبر في محل نصب خبر كان، وهي مفسرة للضمير، مفسرة للضمير. ويحتمل أن تكون ناقصة غير شانية، يعني اسمها لفظ آخر. ها، وأي فعل كان آخر منه ألفا، كل هذا التركيب. وأي فعل كان آخر، إذن كان هنا محذوفة واسمها هو آخر، فآخر ليس مبتدأ على أصله وألف خبره، وإنما آخر هذا اسم لكان المحذوفة، فهي ناقصة وليست شانية. ناقصة لأنها تطلب اسما وخبرا، وليست شانية لأنها رفعت اسما ظاهرا. طيب ألف هل يستقيم أن يكون خبرا؟ نعم يستقيم. ألف ألفا نعم صحيح نعم يستقيم. وأي فعل كان آخر هذا اسم كان ألفا ألفا، ووقف عليه بالسكون على لغة ربيع، ولغة ربيع الوقف بالسكون مطلقا، يعني رفعا ونصبا وخفضا، خلافا لجمهور العرب. جمهور العرب التفرقة بين الرفع والخفض مع النصب، فالنصب يوقف عليه بالألف، ألفا رأيت زيدا زيدا، بالألف تقف عليه كذلك، ولا تقول رأيت زيد كما تقول جاء زيد مررت بزيد، هذا باتفاق ربيعة وغيرها، يعني يقفون بالسكون على المرفوع جاء زيد ومررت بزيد، هذا وفاق. واختلفوا في النصب، رأيت زيد على لغة ربيعة ورأيت زيدا على لغة الجمهور. فإذا جاء في ظاهر النظم وظاهر الشعر ما يوافق لغة ربيعة ولو في وجه ما حمل عليها، وهنا منه. لكن يعكر عليه قوله أواب أو ياء، هذا معطوف على ألف، على ألف، ولو كان منصوبا لو قال أواوا أو ياء، لو لم ترد رواية قلنا يجوز القراءة بالوجهين. لكن المحفوظ بالرفعي أواو أو ياء. ويمكن أن يجاب بأن واو خبر المبتدأ المحذوف، أو هو واو أو هو ياو، فجاز الوجهان، جاز الوجهان. وإذا قال هنا ويحتمل أن تكون ناقصة غير شانية، يعني اسمها ليس ضمير الشان، وآخر منه اسمها، آخر هو الاسم ومنه صفة له، وألف خبرها، ووقف عليه بالسكون على لغة ربيعة. ويبعد هذا الوجه كون قوله أواو أو ياء مرفوعين. ويمكن أن يجاب بأن واو خبر مبتدأ محذوف وكذلك الياء. والفاء جواب الشرط، واقعة في جواب الشرط، هكذا عندكم جواب الشرط؟ والفاء جواب الشرط، هذا تعبير لبعضهم لكنه فيه شيء من النظر، بعضهم يعبر هكذا، قلت لعله سقط أو شيء. والفاء واقعة في جواب الشرط، لأن جواب الشرط هو عرف، عرف معتلا، والمقدم عن تأخير حينئذ العصر تأخيره، فكأن الفاء هنا دخلت على الفعل، فعرف معتلا هذا الأصل. إذن الفاء وقعة بجواب الشرط. وفي عرف ضمير مستتر عائد على فعل، أي فعل فعل، فمعتلا عرف عائد على فعل، إن كان على المضاف إليه ففيه دليل على جواز عود الضمير على المضاف إليه، وهو الصحيح، وهو الصحيح عند النحاة، وكان كثير على المن. ومعتلا حال منه، يعني من ذلك الضمير، مقدم على عامله. واضح هذا تركيب البيت. وأي فعل كانه آخر منه ألف، وأي فعل كان آخر منه ألفا وقف عليها لغة ربيعة. وجهان وكلاهما سيان، إلا أن القول بأن كان محذوفة مع اسمها ضمير الشان أولى عدم المحذور الذي ذكرناه. ومعنى البيت أي فعل كان آخره حرفا من الأحرف المذكورة فإنه يسمى معتلا. وقوله فالآلف انوي فيه غير الجزم، فالآلف انوي فيه غير الجزم، انوي شراب انوي، ها فعل أمر مجزوم على حذف حرف العلة لحمله على المضارع، حملا على مضارع. وقوله فالآلف انوي فيه غير الجزم يعني أن ما آخره آلف من الأفعال المعتلة ينوى فيه غير الجزم، وغير الجزم هو الرفع والنصب. لماذا ينوى فيه غير الجزم؟ لتعذر ظهورهما أي الضمة والفتحة في الألف. الألف هذه لا تقبل حركة بحال من الأحوال أبدا، لا يمكن تحريكها، فالتعذر ما لو تكلف المتكلم لإظهاره لا يمكنه البتة. جاء الفتى حاول أن تظهر الضمة على الألف ما يمكن، لكن جاء القاضي أظهر الضمة يمكن، جاء القاضي مررت بالقاضي تأتي بكسرة بالياء هذا يمكن لكنه ثقيل. ففرق بين التعذر وبين الثقل. تعذر ما لو حاول وتكلف المتكلم بأن يظهره لا يمكن، والثقل يمكن إظهاره يعني مع الكلفة والاجتهاد. فالآلف وفيه غير الجزم يعني أن ما آخره من الأفعال المعتلة، ما آخره ألف من الأفعال المعتلة ينوى فيه يقدر فيه في آخره غير الجزم وهو الرفع والنصب لتعذر ظهورهما في الألف، نحو زيد يرضى، زيد مبتدأ ويرضى فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم، ورفعه ضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها التعذر. ولماذا؟ لكونه فعل مضارع، لكونه فعلا مضارعا مختوما بالألف يعني آخره ألف. ولن يخشى، ولن يخشى ها لن حرف نصب، ويخشى فعل مضارع منصوب بلن ونصب فتحة مقدر على آخره منع من ظهورها التعذر. لماذا التعذر؟ لأنه فعل مضارع معتل بالألف، والألف لا يمكن تحريكها، وقد قال ابن مالك فالألف ينوي فيه غير الجزم لابد من النية. والألف مفعول بفعل مقدر، فالألف في قول الناظم يعني، فالألف منصوب، وذكر أنه يجوز الرفع، فالألف فالألف بالنصب مفعول به لفعل أو بفعل مقدر من باب الاشتغال تقديره أقصد، ويجوز رفعه على الابتداء. وقوله وأبدي نصبه، أبدي يعني أظهر نصب ما، نصب الذي، كيدعو، كيدعو يعني مثل يدعو، فليس محصورا في يدعو. وإذا أتى النحوي بكلمة نحو وكا حينئذ يكون التشبيه أو المثال هنا ليس على الحصر، وإنما تقيس عليه ما كان من جنسه، كيدعو يرمي يعني ويرمي على حذف حرف العطف، وهذا جائز باتفاق في الشعر في النظم، وإنما اختلفوا في النثر هل تقول جاء زيد عمرو محمد دون الواو، هذا مختلف فيه، وأما في النظم فهو جائز. ولذلك قال كيدعو يرمي يعني كيدعو ويرمي حذف الواو، يعني أن ما آخره واو كيدعو أو يا كيرمي، وهذا كذلك من ضوابط النحاة عندهم والألفية أنه يأتي ويشير للقاعدة والأصل بمثال، كيدعو كمثال، هل أراد المثال عين المثال أو أراد أن يشير أصلا ويدعو مثال عليه أسان؟ ما هو هذا الأصل؟ فعل مضارع معتل وآخره واو، يرمي مثال أو أصل، نقول أصل ومثال، والأصل هو فعل مضارع معتل اللام وآخره ياو، يعني أن ما آخره واو كيدعو أو يا كيرمي يظهر نصبه بالفتحة لخفتها، الفتحة خفيفة حينئذ لا تعارض الواو ولا تعارض الياء، نحو لن يدعو، يدعو فعل مضارع منصوب بلن ونصب فتحة ظاهر على قيره، وكونه يقدر عليه الضم لا يلزم منه يقدر عليه الفتح، ففرق بين النوعين. ولن يرمي كذلك يرمي مختوم بالياء، فهو فعل مضارع منصوب بلن ونصب فتح ظاهر على آخره. ومعنى أبدي أظهر، وما موصولة وصلتها كيدعو، كيدعو مثل يدعو، يعني وذلك كيدعو، وذلك كيدعو. صلة الموصول إما جملة، والجملة إما اسمية أو فعلية أو شبه جملة، أو شبه جملة. كيدعو كاف هذه يحتمل أنها اسمية ويحتمل أنها حرفية، وإذا كانت اسمية حينئذ وذلك كيدعو صارت خبر مبتدأ محذوف، وإذا كانت حرفية حينئذ تعلق بمحذوف ويقدر كذلك المبتدأ. وما موصول وصلتها كيدعو ويرمي معطوف على يدعو بحذف حرف العطف. وقوله والرفع فيه منوي، الرفع بالنصب فيه منوي، انوي الرفع، رفع مفعول به مقدم لقوله انوي فيهما، اي في ها في ماذا؟ فيهما، في الذي كيدعو ويرمي، فيهما انوي، يعني ان الرفع ينوى في الواو والياء، ينوى في الواو من يدعو والياء من يرمي لثقل الضمة في الواو والياء. والرفع مفعول مقدم بنوي. وقوله واحذف جازما ثلاثهن، واحذف جازما ثلاثهن، ثلاثهن الضمير هنا يعود إلى الأفعال أو الحروف يحتمل، وعوده للحروف أحسن. ثلاثهن يعني الألف والواو والياء إلى آخره، يعني أن هذه الأحرف الثلاثة أعني الألف والواو والياء تحذف في الجزم نحو لم يخشى مع بقاء حركة الشين فتحة، وهي دليل على ألف المحذوفة، ولم يغزو بضم الزاي على أصلها ولا يجوز تغييرها لأن دليل على المحذوفة هو الواو، ولم يرمي بكسر الميم، وهذه الكسرة كسرة منع الكسرة هنا، يرمي يدعو ضم ها مناسبة ها لا يرمي مناسبة كانت الياء المتكلم يرمي الياء هذه أصلية أو زائدة؟ يرمي أصلية أو زائدة؟ السؤال يرمي الياء أصلية أو زائدة؟ أصلي. نحن نقول لام الكلمة لام لا تكون الأصلية، كذلك ما كانت ما كان آخره حرف علة، قل فيما سبق مرارا المراد بآخره ها اللام، واللام لا تكون إلا أصلية، هذا الأصل فيها لا تكون إلا أصلية. هذه الميم المكسورة الكسرة كسرة بنية، أي بنية بنية ليست بناء، بناء ما كان آخر كلمة حيث وحذامي، كسرة كسرة بناء الذي يقابل الإعراب. وأما الأحرف التي قبل الحرف الأخير حركاتها تسمى حركات بنية، بنية يعني زينة صيغة، فزيد مثلا زيد الزاي مفتوحة، هل هي مثل لن يرمي فتحة ها لن يرمي الياء مفتوحة، زيد الزاي مفتوحة فتحة هي عينها؟ لا، يرمي هذه الفتحة فتحة إعراب، فتحة إعراب، وأين هذه الفتحة فتحة بناء، وزيد الزاي مفتوحة فتحة بنية صيغة، واضح هذا؟ لأنك تقول زيد على وزن فعل هي باقي على حالها، انتبه. إذن لم يرمي هذه الكسرة ليست كسرة مناسبة ولا بناء، وإنما كسرة بنية، كسرة بنية. وجازما حال من الفاعل المستتر فيه، احذف احذف أنت حال كونك جازما. وثلاثهن مفعول بحذف، ومفعول جازما، جازما محذوف تقديره الأفعال، نعم الأفعال. وتقضي مجزوم على جواب الأمر، احذف تقضي ها قل تعالوا أتلو ها إن تأتوا أتلو إن تحذف تقضي، إذن جواب الأمر وقع فيه جواب الأمر. وتقضي مجزوم على جواب الأمر. وحكما مفعول به إن جعلت تقضي بمعنى تؤدي، بمعنى تؤدي، أو مفعول مطلق إن جعلت تقضي بمعنى تحكم، وهذا هو المشهور أن تقضي هنا بمعنى تحكم، وحينئذ يكون قوله حكما مفعولا مطلقا كأنه قال تحكم حكما لازما. إذن هذا ما يتعلق به هذه الأبيات الثلاثة، وهي خاتمة باب المعرب والمبني. ثم انتقل إلى الباب الثاني أو الثالث مما يتعلق بالأسماء، وهو ما يعتري الأسماء من المعاني، وهو التنكير والتعريف. التنكير والتعريف معنيان، والنكرة والمعرفة اسمان للاسم، يعني وصفان للاسم. يقول التعريف هذا وصف للمعنى، والتنكير وصف للمعنى، وأما المعرفة والنكرة والمراد بهما الألفاظ. قال الناظم النكرة والمعرفة، نكرة والمعرفة. قدم النكرة على المعرفة لأنها الأصل. الاسم إما أن يكون، والاسم ضربان فضرب النكرة والآخر المعرفة المشتهرة. والاسم ضربان يعني نوعان، إما معرفة وإما نكرة. أيهما أصل وأيهما فرع؟ النكرة أصل والمعرفة فرع. النكرة أصل والمعرفة فرع. ينبني على هذا أنك تحكم على الاسم عند التردد هل هو معرفة أو نكرة بأنه نكرة، لأن الأصل بقاء الأصل على محاله، اليقين لا يزول بالشك، والأصل بقاء مكان على مكان، فيبقى الحكم على أنها نكرة، والتعريف مشكوك فيه. حينئذ نرجع إلى اليقين، نرجع إلى اليقين. ما الدليل على أن النكرة هي الأصل؟ قالوا لاندراج كل معرفة تحتها من غير عكسه. إذا قيل رجل والرجل، الرجل معرفة، معرفة الرجل معرفة محل بأل، رجل نكرة، أيهما يدخل تحت الآخر؟ الرجل يدخل تحت رجل. أيهما عام وأيهما خاص؟ رجل عام والرجل خاص. رجل لأنه يصدق على زيد وعمر وخالد ما لا نهاية، له أفراد لا حصر لها، وأما الرجل فهو معين، وضع المستعمل في معين، هذا شأن التعريف. حينئذ نقول كل ما يصدق عليه أنه الرجل رجل ولا عكس، بس كذلك. فمن درج تحت غيره هل يكون فرعا أو أصلا؟ إذا كان الشيء مندرجا تحت غيره يكون ذلك المندرج فرعا، فإذا كان الرجل داخلا تحت رجل صارت المعرفة فرعا. إذن النكرة هي الأصل والمعرفة فرع عنها. لماذا؟ لاندراج كل معرفة تحت النكرة من غير عكس، ولأن النكرة لا تحتاج في الحكم عليها، دلالتها على المعنى الذي وضعت له لا تحتاج إلى قرينة، بخلاف المعرفة فتحتاج إلى قرينة، وما لا يحتاج إلى قرينة أصل لما يحتاج إلى قرينة. ولذلك ابتدأ بالنكرة فقال نكرة القابل أل مؤثرة أو واقع موقع ما قد ذكره. ناظم قسم النكرة إلى نوعين، نكرة من حيث الحد، هذا بسطنا الكلام فيه في شرح الملحد، وأما من حيث الضبط فهذا ما ذكره المصنف هنا لأنه يراعي الألفاظ. نكرة يعني تحكم عليها بأنها نكرة، قابل أل مؤثرة، فكل ما يقبل أل حال كون دخول أل مؤثرة في مدخولها التعريف حينئذ تحكم عليه بأنه نكرة، أو واقع موقع ما قد ذكر، أو للتنويع. حينئذ ذكر لك أن النكرة نوعان، نوع يقبل أل وتؤثر فيه التعريف، نوع لا يقبل أل لكنه يقع موقع ما يقبل أل، يعني من حيث اللفظ لا يقبل أل، مثل ذو. ذو ما عندنا الذو يوجد؟ ذو من حيث هي لا يصدق عليها أنها واحد من المعارف الستة، ليست محلى بأل ولا إلى آخره. حينئذ نقول ذو لا تقبل أل، فلا يقال أل ذو، ولكن ذو ما معناها؟ صاحب. صاحب يقبل أل؟ يقبل أل الصاحب. إذن وقعت ذو موقع ما يقبل أل ويؤثر فيه التعريف وهو صاحب، فذو حينئذ نحكم عليها بأنها نكرة. لماذا حكمنا عليها بكونها نكرة مع كونها لا تقبل أل؟ نقول لكونها وقعت يعني حلت محل لفظ يقبل على، وهو اللفظ الذي يفسر به ذو، فتقول ذو بمعنى صاحب، إذا حلت محل صاحب، هذا المراد. واضح؟ نكرة قابل أل مؤثرا، يعني مؤثرا التعريف ترز به عما يدخل على الاسم ويكون محلا بأل ولا يؤثر فيه التعريف. أو واقع موقع ما قد ذكر، والذي ذكر هو قبول أل مع التأثير. قال الشارح يعني أن النكرة هي ما تقبل أل، ما تقبل أل، والقبول هنا قبول وضعي لغوي لا عقلي، يعني إذا قيل ما الضابط هنا يقبل أو لا يقبل، بالعقل كل كلمة تقبل أل، إيت بأي لفظ، قام القام، ارمي الارمي، كلها العقل لا يمنع كذلك. فحينئذ الذي يقبل أل ويكون ضابطا هو المرجع اللغوي لسان العرب، فما نقل عن لسان العرب واستعمال العرب، استعمال العرب من كون هذا اللفظ دخلت عليه أل، حينئذ تدخله وما لا فلا. يعني أن النكرة هي ما تقبل، ما يعني اسمه تقبل أل، وهي الألف واللام، لو قال أل وسكت عنك الأولى، وهي الألف واللام، هذا تعبير مرجوح، أل حرف تعريف أو اللام فقط. صحيح أن أل برمتها معرفة، يعني الهمزة واللام معا أل، حينئذ إذا قرأتها تقول أل كما تقول هل وقد، ما تقول هناك هل الهاء واللا والقاف والدال، تقول قد، كذلك أل تقول أل، فهي مثل لا فرق بينهما على الصحيح، والهمزة فيها همزة قطع، وهو مذهب الخليل وهو المرجح. ما تقبل أل وهي الألف واللام. وقوله مؤثرا أي مؤثرة التعريف، مؤثرة التعريف يعني العلمية تفيد التعريف، واحترز بذلك من أل التي لا تؤثر التعريف كالألف واللام الزائدة، يعني ليس كل لفظ دخلت عليه أل فهو معرفة. ضابط يمكن أو لا؟ ضابط أو لا؟ كل ليس كل لفظ أو اسم دخلت عليه أل فهو معرفة، صحيح أو لا؟ صحيح؟ ليس كل اسم دخلت عليه أل فهو معرفة، بل قد يكون نكرة، قد تدخل أل على الاسم ونحكم عليه بكونه نكرة، صحيح؟ ها، هل كل اسم دخلت عليه أل فهو معرفة؟ وطبت النفس يا قيس عن عمري، وطبت النفس دخلت أل على نفس معرفة أو نكرة؟ نكرة. إذن هل كل اسم دخلت عليه أل فهو معرفة؟ جوابه لا، بدليل وطبت النفس، لأن النفس هنا عند البصريين تمييز، والتمييز لا يكون إلا نكرة. قال هنا واحترز بذلك من أل التي لا تؤثر التعريف كالألف واللام الزائدة كاللاتي على قوله، والتي للمح الصفة كالحارث والعباس، العباس عباس العباس دخلت عليه أل، هل أفاد التأثير؟ هل أثرت؟ لا، لأنه معرفة قبل دخول أل، فدخول أل حينئذ لكل وظيفة غير التعريف، لغير التعريف، فلا نحكم على عباس بكونه نكرة لكون أل دخلت عليه. العباس هل هو نكرة أو معرفة؟ معرفة. العباس معرفة دخلت عليه أل، وابن مالك يقول نكرة قابل أل مؤثر. الرجل هذا معرفة لأنه قبل دخول أل رجل فهو نكرة، إذا الرجل يقبل أل ولا يلزم أن تذكر عليه بالفعل، وإنما تقول رجل يقبل أل، إذن هو نكرة. عباس يقبل أل، هل هو نكرة؟ جواب لا. القبول مختلف، هنا قبول مع تأثير التعريف رجل، وهنا قبول لا مع تأثير، حينئذ دخولها كخروجها من حيث التعريف، من حيث إفادة التعريف عباس والعباس بمعنى واحد، وإنما المراد به لمح الصفة، يعني الذي نقل عنه العلم وهو العبوس كالحارث، فإن كل منهما لم يؤثر فيما دخل عليه تعريفا. وقوله أو واقع موقع ما قد ذكر، يعني أن من النكرات ما لا يقبل أل، يعني بلفظه كذي بمعنى صاحب، وما الموصوفة فهما نكرتان. ما الموصوفة؟ ما أحيانا نمر معنا نقول يجوز فيها وجهان، أن تكون موصولة وأن تكون موصوفة. موصوفة بمعنى شيء، إذن ما نكرة أو معرفة؟ نقول نكرة لأنها بمعنى شيء، وشيء يقبل أن تقول هذا الشيء يقبل أن، فهما نكرتان لا يقبلان أن، لكنهما في معنى ما يقبلهما، فذو بمعنى صاحب وما بمعنى شيء، وكلاهما يقبل أن. إذن عرف لك النكرة هنا بضابط، وهو أن النكرة قسمان، منه ما يقبل أل بشرط أن تفيد التعريف، وأما ما يقبل أل ولا يفيد التعريف فليس بنكرة، بل هو على أصله. الثاني أن لا يقبل اللفظ بنفسه أل، وإنما يحل محل ما يقبل أل. وغيره معرفة كهم ذي وهند وابن والغلام والذي، وغيره أي غير ما ذكر. وما هو الذي ذكر؟ النكرة. غير النكرة معرفة، غير النكرة معرفة، وهنا جرى على غير المطرد عند النحاة. النحاة يقول المعارف ستة أو سبعة، فيعدونها ثم يقول ما عدا هذه الستة فهو نكرة، وهذا أجود، لأن ما لا ينحصر هو الذي يحال على غيره، غير النكرة لا يمكن هذا. غير النكرة، ما هي النكرات هذه؟ ما لا ينحصر كذلك. والأصل أن تعدد أو أن تعد المعارف ثم يقال ما عداها فهو نكرة. وغيره أي غير ما ذكر، وهو النكرة معرفة، غيره معرفة، معرفة غيره معرفة، غير مبتدا ومعرفة خبر. والمعرفة نوعان، الأول ما لا يقبل البتة، ولا يقع موقع ما يقبل البتة مطلقا، كعمر وزيد، هذا معرفة ولا يقبل أل، وليس حالا محل ما يقبل أل، إذن هذا لا يقبل أل. الثاني ما يقبل أل ولا تؤثر فيه التعريف، هذا الذي أردنا إيصاله. معرفة نحكم عليه بأنه معرفة مع وجود أل، دخلت عليه أل وهو معرفة، ولكن هذا الدخول لم تستفد منه المعرفة شيء البتة أو شيئا البتة. لماذا؟ لأن أل التي تكون علامة على الحكم على اللفظ بكونه، على الاسم بكونه نكرة، أن تكون مؤثرة، يعني اكتسب منها مدخولها التعريف. وأما إذا لم يكتسب التعريف كأن يكون قبل أل علم وما بعد أل معلم، إذا ما فائدة أل؟ ليست معرفة. عباس علم معرفة، العباس معرفة، إذا أل هنا دخولها وخروجها سيان. هذا النوع نقول يقبل أل وهو معرفة، ولكنه لا تستفيد أو يستفيد اللفظ من دخول أل شيئا. نعم، كهم ذي وهند وابن والغلام والذي، هذا تعداد لأنواع المعارف. قال الشارح يعني أن غير النكرة معرفة، فالمعرفة هو ما لا يقبل أل ولا واقع موقع ما يقبلها أو يقبلها ولا تؤثر فيه التعريف، هذا النوع الثاني ما ذكره الشارح، أو يقبلها ولا تؤثر فيه التعريف. وذكر من المعارف ستة، الضمير كهم، كهم هذا إشارة إلى الضمير، وذكرنا أنهم يذكرون المثال إشارة إلى أصل الضمير كهم، واسم الإشارة كذي ذي، والعلم كهند، والمضاف إلى المعرفة كبني، والمعرف بأل كالغلام، والموصول كالذي، ولم يذكر المقصود في النداء نحو يا رجل، هذا سيأتي أنه من المعارف، ولذلك عده ابن مالك هنا ابن هشام رحمه الله تعالى في الأوضح وجعله سابعا، يا رجل لأنه معين، نكرة مقصودة تقبل على رجل خاص تقول يا رجل، حينئذ عينته بالإقبال، عينته بالإقبال، وله جواب آخر. ولم يذكر المقصود في النداء نحو يا رجل، وهو من المعارف لأنه داخل كما قيل في المعرف بأل أو في اسم الإشارة، في اسم الإشارة على قوله. والصحيح أن هذا قسم براسها، يا رجل تعريف بالتركيب نفسه مع الإقبال، الإقبال هو الذي عينه، ولم يرتبها الناظم هنا في المثل السابقة، ورتبها فيه في الوصول وفي الكافية، قال ومضمر عرفها ثم العلم فذو إشارة فموصول متم فذو أداة ومنادى فمنادى عجلة فذو إضافة بها تبين، رتبها ترتيبا على الأعرف. ثم شرع في أول المعارف وأعرفها وهو الضمير، وهو الضمير، فقال فما لذي غيبة أو حضوري كأنت وهو سمي بالضمير. نقف على هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.